فنهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، يعني أن الكلب لا يباع ويؤكل إيه ثمنه، على خلاف عندنا في المالكية. وكسب البغي، وهي يعني الزانية التي تزني وتأكل إيه من مهر البغي والعياذ بالله تعالى. ولعن آكل الربا، يعني جاء عند الربا وقال لعن، هنا قال نهى، ده دليل على عظم الذم. واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، يعني أن آكل الربا وموكله، الآكل هو الذي يأخذ الزيادة والمؤكل الذي يدفع الزيادة للآكل، يعني زي البائع والمشتري. والواشمة والمستوشمة، الواشمة اللي هي ايه يعني الوشم ده فيه تنقيط كده بالإبرة، يخرق الجلد بالإبرة ثم يضيف عليه الكحل فيخضر الايه الخطوط والنقش، يخضر لأنه بيحبس الدم تحت الجلد فيصير الجلد نجسا. ولذلك العلماء قالوا لا بد من إزالة الوشم حتى تصح الصلاة، والآن تمكن إزالته بالإيه بالعمليات الجراحة التجميل، يروح عند جراح التجميل بيزيل منطقة الوشم دي ويرقعها بجلد صحيح. فهنا عندنا احنا في المالكية قالوا لابد ان يزيل الوشم حتى تصح صلاته، ليه؟ لانه ما تحت الجلد من الدم نجس وهو الذي حدثه. فالواشمة ملعونة والمستوشمة التي تطلب الوشم. الآن في شباب كثير جدا بيرسم أسد ويكتب إيه العناوين وكل واحد يرسم إيه على كيفه يعني. فده حرام قطعا، وصاحبه ملعون، يعني الفاعل والمفعول له الوشم ملعون الاثنين، الواشمة والمستوشمة، امرأة أو رجل. والمصور اللي هو الذي يصنع التماثيل التي لها ظل، التماثيل الكاملة أيضا ملعون. ثم استدل بحديث آخر فيه كل من شارك في الربا، قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني، أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، أخبرنا مسلم بن الحجاج، أخبرنا زهير بن حرب، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه الإمام مسلم والبخاري أيضا والمصنف نفسه في شرح السنة، يعني الآكل والمؤكل، يعني آكل الربا ومن وكله الربا والذي يكتب استمارة الربا ويحررها والذي يشهد على هذا العقد، زي الخمر ما لعن 10 هنا لعن 4 اللي هم بيشاركوا في الربا. وقال هم سواء، 1 الآكل، المؤكل، الكاتب، الشاهد الذي يشهد، ونضيف عليهم دلوقتي حاليا في الحكم نفسه الضامن. الضامن بعض الناس بيأخذ الموظفين ويجيب سلفة من البنك ويقول له هذا ضامن، ده غير الشاهدين، يقول له هذا ضامن، يقول له فلان صاحب الوظيفة علشان ايه الضامن غارم، فإذا ما دفعش المقترض يأخذ من الراتب راتب الموظف، يأخذ نفس حكم اللعن أيضا. ليه؟ لأنه يتعاون على الإثم والعدوان. ثم قال: أخبرنا أبو سعيد الشريحي، أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، حدثنا أبو محمد المخلدي، حدثنا أبو حامد بن الشرقي، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، أخبرنا النضر بن محمد، أخبرنا عكرمة بن عمار، أخبرنا يحيى هو ابن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمه. هذا الحديث رواه ابن ماجه في التجارات، باب التغليظ في الربا، وفي إسناده نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر، متفق على تضعيفه. يعني هو إن كان الحديث ضعيفا لكنه موافق للأحاديث الصحيحة، لأنه ملعون ومفيش أشد من اللعن تاني. هنا بيقول: الربا 70 بابا، يعني أن أبواب الربا كثيرة في القروض وفي البيوع، وخصوصا عاد في زماننا هذا يعني وصلت إلى 70. الربا 70 بابا أهونها أقل يعني باب فيها، يعني أقل ذنب في باب الربا، في باب من أبواب الربا 70، كالذي ينكح أمه. وفي أحاديث ذكرها ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر، حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: لدرهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الخطيئة. الدرهم الواحد، لدرهم واحد يعني يأكله الرجل، أشد من 36 زنية في الخطيئة. ما فيش أصعب من هذا، والعياذ بالله تعالى. لكن الناس كأنهم في شك مما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس الآن يبيعون الذهب ويبيعون الأراضي ويبيعون العمارات ويشترون الأسهم والسندات الربوية، يعني يترك الحلال ويذهب إلى الحرام، سبحان الله. ولذلك يعني العجلة الاقتصادية توقفت الآن لوجود طبقة في المجتمع لا عمل لها، لا تجارة، لا زراعة، لا صناعة، لا شيء سوى أنه يضع ماله في البنك ويأكل منه وفقط، وهذا هو المضمون. لكن إن ربك لبالمرصاد، قال الله تعالى: يمحق الله الربا، أي ينقصه ويهلكه ويذهب بركته أو يذهب ببركته. هذا معنى المحق، والمحق في اللغة شدة الإزالة، شدة الإزالة. ولذلك تجد أهل الربا يعني المال يذهب كله مرة واحدة، يفور ثم يغور، يعني كل يوم يزيد، يفضل يزيد يزيد لغاية ما يهبط مرة واحدة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالربا لا نفع فيه، يعني صاحب الربا يجمد ماله ويضعه في البنوك ويولده، مع أنه سقراط زمان قبل الإسلام بآلاف السنين قال النقود لا تلد، النقود لا تلد، إنما النقود تتكاثر بالصناعة والزراعة والتجارة وتتحرك، تتحرك للنفع بها، إنما تجمدها وتأكل من وراها كيف يعني؟ ما ينفعش، هي حمام كل شوية يقول للجوز. سبحان الله العظيم. ولذلك هذا حكم الله. الشيخ عطية سالم رحمه الله في المسجد النبوي هو بيشرح الموطأ قال: قال العلماء آخر المرابي 40 عاما، يعني آخر 40 سنة وماله يذهب شاء أم أبى. وهذا حكم الله، يمحق الله الربا مهما طال الزمن. وإنما هو كما قال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: يمحق الله الربا، يعني لا يقبل منه صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا صلة. ولذلك إبليس لما يقول بعض السلف يقول لأصحابه: أعوان إبليس، انظروا من أين يأكل الرجل، فإن وجدتموه يأكل حراما فدعوه يصنع ما يشاء، ما تقولولوش أي حاجة ولا توسوسوله ولا خلوه يصلي ويحج ويزكي. فقيه، فقيه إبليس، عارف إنه فيش حاجة مقبولة، فيقول لهم ما تعطلوش، خليه يعمل اللي هو عايزه، لأنه ما فيش حاجة صحيحة ولا مقبولة، فاتركوه يصنع ما يشاء. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يثمرها ويبارك فيها في الدنيا ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى. ويربي الصدقات، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والله لا يحب كل كفار أثيم، قال يعني الكفار الذي كفر بتحريم الربا، والأثيم هو الفاجر بأكل الربا. ليه؟ لأن كثيرا من الناس يأكلون الربا ويستحلونه. ولذلك ختم الآية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، لأنه كفر بتحريم الربا. كثير جدا من الناس يأكل الربا على أنه حلال ويقول إن العلماء أحلوا الربا، الذي يحل الربا هو كافر مرتد عن دين الله والعياذ بالله. فرق بعيد بين السماء والأرض في الذي يأكل الربا ويعتقد أنه حلال، فهذا كافر مخلد في النار إن لم يتب قبل موته، والذي يأكل على أنه حرام ومعترف أنه حرام وأنه آثم بأكله، لكن يقول لك أنا أكل خلاص، فده طبعا مرتكب كبيرة ومحارب لله تعالى، لكن دوك ايه حكم الكفر. لانه هو اهم شيء الانسان يتعلم ضابط الربا، ضابط الربا اللي هو ايه زيادة مال في معاوضة مال بمال، وان كان من بيع تراه عند موعد سداد الدين من البيع يقول له ايه اخرني وازيدك، يعني اخر الدين في نظير ان يزيده في الايه في الثمن، يعني الالف ان اخر شهرين ياخذ 1200، اخر 6 أشهر يقول له تاخذ 1500، اللي هو ربا دين البيع، هو في دين القرض ودين البيع، فدين البيع اللي هو الباقي من ثمن السلعة ما يسددوش في موعده، وإنما يقول للرجل إيه الباع أخرني وأزيدك، فده اسمه إيه دين البيع، أو أخره لما أخره عن موعد السداد أضاف عليه الزيادة، أي إضافة زيادة من أجل الأجل فهي ربا. ليه؟ لأن هو في الأول باع السلعة بالتقسيط، خلاص التقسيط حلال، يجي صاحب التقسيط يعجز عن السداد يقول له إيه أخرني تاني كمان وأزيده، يعني بعد ما خد الربح الحلال يمد في الأجل وياخذ ايه الربا المحرم. سبحان الله. والله لا يحب كل كفار، اي بتحريم الربا أثيم، يعني انه فاجر بأكله. والعجيب أن الناس جربوا الربا ويعني خربت بيوتهم ويرجع ياخد تاني، مع أنه يعني المفروض الإنسان إيه السعيد من وعظ بغيره، فما بالك بمن لم يتعظ بنفسه، يعني جرب وخرب بيته وضاع ماله ومع ذلك يرجع مرة أخرى ويأخذ، فهذا شقاء والعياذ بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن توفرت فيه هذه الشروط، الإيمان، العمل الصالح، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، هذا هو المأجور، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تحقق بهذه الأشياء غفر الله تعالى له، كما قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال عطاء وعكرمة هذه الآية نزلت في العباس ابن عبد المطلب وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما، وكان قد أسلف في التمر، أسلف في التمر يعني السلم، السلم هذا معنى أسلف، يعني من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني يبيع التمر في غير وقته، ثم إذا جاء وقت الجزاز سدد ما باع. فهنا وكان قد أسلف في التمر، فلما حضر الجزاز قال لهما صاحب التمر اللي باع التمر لسيدنا العباس سيدنا عثمان: إن أنتما أخذتما حقكما لا يبقى لي ما يكفي عيالي، يبقى هو الذي اشترى منهما، فهل لكما أن تأخذ النصف وتؤخر النصف، تأخذ نصف التمر وتترك لي نصف التمر وأضعف لكما؟ ففعل، فلما حل الأجل طلب الزيادة، يعني مثلا لو أخذين منه 100 أردب، لما جاء عند جزاز التمر جاب 100 أردب، قال لهم إن أخذتما 100 يبقى لا يبقى لي ولا لعيالي شيء، قال لهم خذ النصف، خذوا 50 أردب مثلا وخلوا 50 تبقى 100، يبقى كده أخرني وأزيدك، هو ده الربا، لأنه حل الدين، حل الدين. ففعل، فلما حل الأجل طلب الزيادة، يبقى احنا لينا مثلا 100 أردب. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهما صلى الله عليه وسلم أن يأخذ زيادة. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال فسمع وأطاع وأخذ رؤوس أموالهما، يعني أخذ النصف الباقي من غير ضعف، من غير زيادة. هذا مذكور في أسباب النزول للواحد. وهكذا الصحابة كانوا حينما تنزل الآية يقولون سمعنا وأطعنا. سرعة الاستجابة. وقال السدي: نزلت في العباس ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام برضو، وخالد ابن الوليد، وكان شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا، يعني يسلفان الأموال، إلى بني عمرو ابن عمير، ناس من ثقيف، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة. سيدنا العباس كان غنيا وسيدنا خالد كان عنده أموال كثيرة، ولهما أموال عظيمة في الربا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، لأنه كان لهم الأخذ بالسأر، يعني كل ما يموت واحد يأخذ قباله واحد أو اثنين أو ثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة ابن الحارث، ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هزيل. يعني بدأ بما يخصه صلى الله عليه وسلم، أو يخص أهله، ولذلك قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل. وربا الجاهلية موضوعة كلها، يعني كل أنواع الربا في الجاهلية موضوعة، يعني محرمة. وأول ربا أضع ربا العباس، ربا العباس بن عبد المطلب، وفي لفظ ربانا ربا العباس، لأنه من بني هاشم عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها موضوعة كلها. ده في خطبة الوداع في صحيح مسلم، هذه الخطبة. وقال مقاتل، الآية دي برضو نزلت في أربعة من الإخوة من ثقيف، أربعة من ثقيف: مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة، وهم بنو عمرو ابن عمير بن عوف الثقفي، كانوا يداينون بالربا برضو، كانوا يداينون بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمير بن مخزوم، وكانوا يرابون. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف أسلم هؤلاء الإخوة الأربعة، فطلبوا رباهم من بني المغيرة، الربا القديم يعني. فقال بني المغيرة: والله ما نعطي الربا في الإسلام، مدام حرام مش هندفع. أي والله ما نعطي الربا في الإسلام، وقد وضعه الله تعالى عن المؤمنين. فاختصموا إلى عتاب ابن أسيد، وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، يعني كان أمير مكة في عهده صلى الله عليه وسلم. فكتب عتاب ابن أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الفريقين، بنو عمرو بن عوف اللي هم كانوا يرابون بني المغيرة، بقصة الفريقين. وكان ذلك مالا عظيما، شيء كثير جدا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولا مانع أن تنزل الآية في كل هذا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني معناها أن الذي راب قبل نزول الآية خلاص الربا موضوع لا يعمل به، باطل. ولذلك قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. خلاص مدام الإسلام حرم، يبقى لابد كل مراب لابد أن يتوب إلى الله ويترك ما بقي من الربا. ولذلك قال: إن كنتم مؤمنين، لأن المؤمن يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. فإن لم تفعلوا، انظر عادة التهديد، أي إن لم تذروا وتتركوا ما بقي من الربا، يعني أصريت على الأكل، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قرأ حمزة وعاصم برواية أبي بكر: فآذنوا، بالمد على وزن آمنوا، فآذنوا بحرب من الله ورسوله، حمزة وعاصم، أي فأعلموا غيركم أنكم حرب لله ورسوله. هذا معنى إيه؟ آذنوا فأعلموا غيركم أنكم حرب لله ورسوله. وأصله من الإيه؟ من الإذن أو الأذن، أي أوقعوا ذلك في الآذان، يعني سمعوا الناس، سمعوا، هذا قال فآذنوا، يعني كل واحد تقولوا له في ودنه الربا حرام وصاحبه ملعون ومحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقرأ الآخرون فأذنوا مقصورا بفتح الذال، أي فاعلموا، فأذنوا بحرب، أي فاعلموا أنتم وأيقنوا بحرب من الله ورسوله. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب، خذ سلاحك للحرب. قال أهل المعاني: حرب الله النار، وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، يعني السيف بمعنى القتال، يقاتلهم زي ما قاتل سيدنا إيه؟ أبو بكر الذين إيه؟ أكلوا الزكاة، مانعي الزكاة. فهنا عاد بعض العلماء قال إيه؟ الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله قال: هذه الآية دليل على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البرزخ. يحارب أكلة الربا بالدعاء عليهم، لأن الأعمال تعرض عليه، الأعمال تعرض عليه كما قال: تعرض علي أعمالكم صلى الله عليه وسلم. فهنا عاد هو بيدعو على آكل الربا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحرب بالسيف في حياته انتهت، لكن الآن الحرب بالدعاء، يدعو على من يأكل الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولم يعلن الله الحرب إلا على آكل الربا في القرآن، والمحارب الذي يقطع الطريق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. وفي الحديث برضو من قول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى ثلاثة الذين أعلن الله الحرب عليهم، اثنين في القرآن المحارب وآكل الربا، والثالث وارد في البخاري من حديث سيدنا أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب. ومن يطيق محاربة الله تبارك وتعالى؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومعنى وإن تبتم، أي إن تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه، لأن العرب كانوا يرابون ويستحلون الربا زي ما قلنا في الدرس الماضي. القرآن لما قال إيه؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما السبب؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا أصلا يقاس عليه. لأن الأصل يقولوا إيه؟ إنما الربا مثل البيع، مش البيع مثل الربا، إن هو الأصل، لأن المشبه به أقوى من المشبه. لكن هم جعلوا إيه؟ جعلوا الربا أصلا، إنما البيع مثل الربا. قالوا إيه؟ كما نبيع الدرهم بدرهمين، كذلك نبيع الثوب بدرهمين، الذي يساوي درهما بدرهمين واحد. الثوب يساوي درهم، بنربح فيه درهمين، نبيعه باثنين، كذلك نبيع الدرهم نفسه إلى أجل بدرهمين. يعني ياخذ النهاردة مثلا، وبعد الشهر يرد درهمين، زي ما بياخذ الثوب الذي يساوي درهما بدرهمين. ولذلك قال وإن تبتم، أي تركتم استحلال الربا، لأنهم كانوا يستحلون الربا، ودارت الأيام والناس الآن يأكلون الربا ويستحلونه، وهذا خروج عن دين الله والعياذ بالله. يعني من أكل الربا على أنه حلال فهو مخلد في النار، والعياذ بالله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بطلب الزيادة. اللي يطلب الزيادة على الدين اللي ليه من أجل القرض أو من أجل الأجل الذي زوده، يبقى ده إيه؟ ظالم. لا تظلمون بطلب الزيادة ولا تظلمون بالنقصان عن رأس المال. يعني احنا بقول لك شيء، اترك جزءا من الأصل. لا، انت سلفت الرجل 10,000 واشترطت عليه تستردها 11 أو 12، جيت سألت قالوا لك حرام، يبقى لك 10,000، وتترك 1,000 أو 2,000 اللي انت اشترطتها في الرد تتركها لصاحبها. يعني احنا ما قلنا لك خد 10 8، حد قال لك كده؟ انت خد 10، هي 10 بتاعتك، لكن ايه؟ لو اخذتها 11 أو 12 تبقى انت ظالم. يعني لا تظلم ولا تظلم، لا تاخد الزيادة ولا تاخد نقص من الاصل، أصلك تاخده كما هو. هذا معنى الكلام، لا تظلمون بطلب الزيادة ولا تظلمون بالنقصان عن رأس المال. ولذلك عادي شوف العقاب من الله لما يكون فيه واحد عادي يعني غرق في الربا ورابة كثير مع الناس، الناس لها عنده كثير لأنه مرابي، وربنا خرب بيته وكسد ماله، يجي يحل يقول ايه؟ ياخذ النص، حتى الأصل مش محصله، ياخذ النص، لأنهم متصورين طبعا انه هو أخذ أموال ربا لا حصر لها ولا عد. فلما يجي يحلوا الجماعة على المصاطب يقول له ما فيش حل، الوخيط الدراج المفلس، حصرنا كل اللي عنده ما لقيناش، هيسدد ليك النص بس، انت ليك 1,000,000 هتاخد 500. يا اخوانا انا ليا 1,000,000، طب انا هسيب الربا؟ ما هو معوش. يعني كمان الربا كان من الاصل. وخصوصا عاد لو اعلن افلاسه ممكن عاد ما يحصلش حاجه. ما هي ما بقي مال حرام في حلال الا اهلك الله الحلال بالحرام، قالوا العلماء كده. لان القران قال فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلام واضح. أخيب واحد اللي هو إيه؟ يجمع ماله من الربا والحرام. ليه؟ لأنه دخل تحت يخربون بيوتهم بأيديهم. ما تكملش تقول بأيدي المؤمنين، ما فيش المؤمن ما بيكلش الربا، ده بأيدي الفاسقين الفاجرين. يخرب بيته بينه وبإيد الآكل الربا الظلمة. يبقى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المرابين. قال فلما نزلت الآية اللي هي وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، قال بنو عمرو الثقفي ومن كان يعامل بالربا من غيرهم بل نتوب إلى الله. ده شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نتوب إلى الله فإنه لا يدان لنا بحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل نتوب إلى الله، لا نقدر على حرب الله ولا على حرب رسوله صلى الله عليه وسلم. فرضوا برأس المال. فشكى بنو المغيرة العسرة، لأن بنو المغيرة هم اللي كانوا إيه بيأخذوا يستلفوا بالربا من بني عمرو بن عوف، أو بني عمرو بن عمير بن عوف، هم كانوا إيه بيربوا معه. فشكى بنو المغيرة العسرة وقالوا أخرونا إلى أن تدرك الغلات، يعني لغاية ما ندخل الإيه الحب يعني. فأبوا أن يؤخروا، يعني عايزين المال رأس مالنا الآن، فأبوا أن يؤخروا. وكفاية أن هم تركوا إيه الربا. فأنزل الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني وإن كان الذي عليه الدين معسرا مدام تاب من الربا خلاص يبقى يتصدق عليه أو ينظر. وإن كان الذي عليه الدين معسرا، من رفع الكلام باسم كان وإن كان ذو عسرة ولم يأتي لها بخبر، وذلك جائز في النكرة، يعني يقدر الخبر بعدين. تقول إن كان رجل صالح فأكرمه، وقيل كان هنا بمعنى وقع، يعني وإن وقع ذو عسرة، وحينئذ لا يحتاج إلى خبر. وإن كان إن وقع في العسرة فنظر إلى ميسرة. قرأ أبو جعفر عسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني هي تقرأ بالضم وتقرأ بالسكون. قرأت أبي جعفر فنظرة إلى ميسرة، هذا أمر في صيغة الخبر تقديره فعليه نظرة، يعني فعليه أن ينظر المعسر، هذه معنى الآية. فنظرة أمر في صيغة الخبر تقديره فعليه نظرة إلى ميسرة. قرأ نافع فنظرة إلى ميسرة بضم السين، وقرأ الآخرون بفتحها ميسرة، وقرأ مجاهد في الشواذ طبعا ميسرة بضم السين مضافا، أي فنظرة ميسرة، بس دي قراءة شاذة يعني فوق الايه العشر. فنظرة ميسرة بالإضافة، يعني ينظره إلى اليسار والسعة، إلى اليسار والسعة. الميسرة هي اليسار والسعة، يعني إلى أن يوسع الله تعالى عليه وييسر له أمر الرزق. ثم رغب تاني عليه، وأن تصدقوا خير لكم. يعني في الأول التوبة، أن يأخذ رأس ماله فقط من غير زيادة. طيب المدين معسر جدا، يبقى ينتظر حتى يأتيه المال أو يتصرف في شيء. بعدين رغب في التصدق عليه إن كان معدم جدا، ما عندوش حاجة يجيب منها، أي تتركوا رؤوس أموالكم إلى المعسر. كمان ترغيب، يعني بعد الإمهال إلى اليسر قال إيه؟ لا، لو تركت كمان صدقة يكون أحسن. وأن تصدقوا خير لكم، يعني الصدقة أفضل من الإنظار إلى اليسر. دي لأنه ده إيه؟ تاب وترك أصل المال. إن كنتم تعلمون، قرأ عاصم تصدقوا، وباقي القراء تصدقوا، وأن تصدقوا خير لكم بالتشديد. قرأ عاصم تصدقوا بتخفيف الصاد والآخرون بتشديده. بعدين روى أحاديث شيخ البغوي رحمه الله، روى أحاديث في الترغيب في إنظار المعسر. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أخبرنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان، أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكالي، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الحافظ، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب عن جرير عن حازم عن أيوب عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلا بحق فاختبأ منه فقال ما حملك على ذلك؟ قال العسرة. يعني أنا معسر، زي ما تقول إيه، الدار منه في مكان، يعني كان دخل بيت دخل بستان، فاستحلفه على ذلك اللي هو قتادة. يعني قتادة استحلف الرجل على أنه معسر، فاستحلفه فحلف، فدعا بصقه فأعطاه إياه. الصق يعني الشيك أو الكمبيالة اللي مكتوب فيها الدين. فدعا بصكه فأعطاه إياه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة. الحديث في صحيح مسلم، من أنظر معسرا. شوف الصحابي سيدنا قتادة رضي الله عنه استحلفه أنه معسر، لأنه ممكن بعض الناس ما يبقاش معسر ويقول له والله أنا معسر، وإن قلت له احلف يبقى جال فرج ويحلف، هو عنده إيه ما يسدد به إيه الدين، لكن هو استحلفه وصدق. ليه؟ لأن الناس الأوائل من الصالحين كانوا لا يحلفون كاذبين أبدا، ولذلك استحلفه فحلف فأعطاه الصك وتركه وتصدق عليه بالدين. ليه؟ لأن الذي يفعل ذلك ينجيه الله من كربه يوم القيامة، كما في حديث مسلم برضه ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان، أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرباني، أخبرنا حميد بن زنجويه، أخبرنا عبد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتلقت روح رجل كان قبلكم، يعني قبضت روح واحد من كان قبلكم، فقالوا: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا. قالوا، أي الملائكة: تذكر. قال: لا، إلا أني رجل كنت أداين الناس، يعني يسلفهم في الدين، يعني كنت أداين الناس، فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر، الموسر ينظروه، يعني يدوا مهلة كمان يقولوا له: إيه، إن كنت عايز تخلي السداد الشهر الجاي خليه، ويتجاوزوا عن المعسر، يعني المعسر يتصدق عليه خلاص ما تجيبش، والموسر مش ياخده منه، يدي له مهلة تاني، يدي مهلة للموسر مش المعسر، المعسر ده كانوا ايه بيتصدقوا عليه، ويتجاوزوا عن المعسر. قال الله تبارك وتعالى: تجاوزوا عنه. فده اسمه ايه؟ جزاء وفاق، سيجزيهم وصفهم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده طبعا من الأمم السابقة، ده ما فيش حد الآن ينظر الموسر، ده الموسر خلاص يعني بيدفع بياخد منه على طول، والصدقة على المعسر أغلب الناس بيسجن المعسر، يدخل السجن. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو منصور السمعاني، أخبرنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد بن زنجويه، أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرنا زائدة عن عبد الملك ابن عمير عن ربعي عن أبي اليسر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديثان في البخاري ومسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه، وضع عنه يعني أخذ النصف وتجاوز عن النصف، زي ما كان سيدنا معاوية ابن أبي حضرد وسيدنا أبي ابن كعب، يعني في القصة في البخاري، يعني كان سيدنا أبي يطالب معاوية ابن أبي حضرد بدين، فارتفعت أصواتهما أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم سجف الحجرة ستارة، وقال: يا كعب، مش عبد الله بن أبي، لا، سيدنا كعب رضي الله عنه، قال له: يا كعب. قال له: نعم يا رسول الله. قال: أحسن إلى غريمك، وأشار إليه بالنصف، يعني أحسن إلى غريمك. فتجاوز سيدنا كعب عن سيدنا معاوية بالنصف، ترك له 50% من الايه من الدين، قال له: أفعل يا رسول الله. فمن أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن إلى الغريم اللي هو المدين، وضع عنه نصف الدين، قد 50%. من أنظر معسرا أو وضع عنه، يعني الربع النصف اللي يقدر عليه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني شوف، ينجيه الله من كرب يوم القيامة، الإنذار المعسر، يتجاوز الله تعالى عنه، يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يبقى كم جزاء؟ ثلاث جزاءات لإنذار المعسر. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا أبو الوليد، أخبرنا شعبة، أخبرنا سليم بن كهيل، سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بمنن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، لأنه كان استسلف منه نفسه بعيرا يعني. قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، يعني سنه أحسن أو أكبر من سنه، البعير مثلا صغير وعندنا بعير أكبر منه. قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خياركم أحسنكم قضاء صلى الله عليه وسلم. يعني من باب حسن القضاء يجوز أن الإنسان أن يسدد الدين بأحسن منه صفة أو قدرا. ثم قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد السرخسي أيضا، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني اللي هو يستطيع سداد الدين ويماطل، والبكرة بعد الشهر الجاي السنة الجاية إلى أن ييأس الدائن فيترك الطلب، هذا ظالم. مطل الغني ظلم، هي المماطلة. وبعدين يعني الإنسان حينما يحول على غني مليء يتحول ويرضى، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني والحاضر الحوالة، هيحول يعني من واحد لواحد، يعني هو معسر يقول له فلان هيديك الايه الدين، خلاص ما يقولوش انا عايز منك انت، طب ما معهوش، يقول لك خدني وبيعني. طب ابيعك تجيب ايه؟ انت ما تجيبش حاجه، ما حدش يرضى ياخدك. يضحك ايه؟ يبقى لو انت قال لك روح خد من فلان روح، يعني الانسان لا يعسر يعني. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم ابن سعيد ابن إبراهيم عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. الحديث الأول رواه البخاري، والحديث ده رواه الترمذي. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. العلماء قالوا في رواية برضو في الحديث ده مرهونة بدينه، يعني يحبس عن النعيم، الميت يحبس عن النعيم في القبر حتى يقضى عنه الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني الدين ده من أصعب ما يكون. إنسان لا يستدين إلا عند إيه؟ الضرورة القصوى. ولذلك الله تعالى لم يبح الميراث وتقسيمه إلا بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصية، لأن الوصية دي برضو يعني تعتبر إيه؟ دين الله، الوصايا والنذور والزكوات والديون اللي خاصة بالإيه؟ بالخلق، بمعنى أن الورثة لا يقسمون المال إلا بعد استيعاب الديون لأصحابها وتنفيذ الإيه؟ الوصايا التي أوصى بها الميت من بعد وصية قسم. أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد السرخسي، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر مشى ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي، يعني قال له واحد رد هذا الرجل يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فعاد عليه قوله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، كذلك قال جبريل. ده في صحيح مسلم الحديث. وفي الحديث أيضا: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يعني حتى يقضى عنه يكفر عنه. ولذلك الإنسان لما يكون له دين عند حد من الأموات وعارف أن أولاده فقراء يسامحه حتى لا يحجبه عن النعيم في القبر، يفرج عنه. وبعدين اللي بيفرج يفرج عنه. اعمل ما شئت كما تدين تدان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني لما أنت أحسنت إلى أخيك المسلم يحسن الله إليك، الجزاء من جنس العمل. ولذلك كان سيدنا أبو هريرة لما أي غزوة تخرج، حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي جيش يخرج كان يقف على مشارف المدينة سيدنا أبو هريرة ويقول: من عليه دين فليرجع، اطلعش في الجيش. ويقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. في أعلى من الشهادة ثاني؟ الشهيد في سبيل الله يغفر له كل ذنب إلا الدين. لأنه حق الله، حق المخلوق. اللي عليه دين ولم يترك له وفاء فليرجع. اللي عنده وفاء خلاص، الورثة قبل ما يقسمه هيسدد، مفيش مشكلة. لكن اللي ما عندوش وفاء يبقى الأحسن يقتل ويحبس عن النعيم فيرجع. آخر آية نزلت في القرآن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قرأ أهل البصرة بفتح التاء واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي تصيرون إلى الله. وقرأ الآخرون بضم التاء وفتح الجيم ترجعون فيه إلى الله، أي تردون. ترجعون أي تصيرون، ترجعون أي تردون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل عليه السلام: ضعها على رأس 280 آية من سورة البقرة. لسيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 يوما، وقال ابن جبير 9 ليال، وقال سعيد بن جبير 7 ليال. المهم أنها آخر آية نزلت في القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، حين زاغت الشمس 11 من الهجرة. قال الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. لكن الراجح الأقوال القول الأول يعني. ونقف على آية الدين، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.